المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء، فأهلا ومرحبا بكم الشيخ صالح. أهلا بكم وبالمستمعين. نبدأ بهذه الرسالة، يقول باعثها في أول سؤال له: قرأت حول ليلة النصف من شعبان في أحد الكتب ما يلي: كان بعض أهل الشام يلبسون فيها أحسن ثيابهم ويتبخرون ويتكحلون ويقومون في المسجد ليلتهم تلك، وكان بعضهم يقومها لنفسه فيحيي فيها الليل كاملا، وقال بعضهم إن آخر ليلة النصف من شعبان كأجر ليلة القدر. ثم ساق حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا علي، من صلى 100 ركعة ليلة النصف من شعبان يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد 10 مرات قضى الله له كل حاجة. وفي لفظ: إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. نرجو التفضل بالتوضيح حول ما قلناه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، المبلغ عن الله رسالاته، الذي ما ترك خيرا إلا دل أمته عليه، ولا شرا إلا حذرها منه، بين فضائل الأعمال والأوقات والأماكن، وترك الأمة على محجة بيضاء، من سلكها لا يزيغ عنها إذا أراد السلامة. لم يثبت حديث صحيح في فضل ليلة النصف من شعبان، وهذا الحديث الذي يقرأ فيه الفاتحة وقل هو الله أحد 10 مرات ويصلي 100 ركعة حديث باطل. وأقوى ما جاء فيما يتعلق بشهر شعبان ما روته عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عن إكثار الصيام فيه، قال: ذاك الشهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان. وأما ما يفعله أو فعله أهل الشام حسب ما يقول السائل فيما قرأ، فإن هذه الفضائل لا تعلم إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يرد حديث صحيح بالنقل عنه صلى الله عليه وسلم فإنه يبقى معنى الأصل الذي يحكم تصرفاتنا وأعمالنا، المخرج في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها الذي حكم بالرد على كل عمل ليس عليه أمره صلى الله عليه وسلم. والحديث روي في الصحيحين وروي في مسلم وحده باختلاف الألفاظ فقط: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبالتالي فإحياء ليلة النصف من شعبان لا أصل له، وكما ذكرت فيما يتعلق بقوله الله أحد، وصيام ليلة يوم النصف من شعبان قد يصادف جمعة، والحديث الصحيح جاء بالنهي عن صيام يوم الجمعة إلا أن يصام يوم قبله ويوم بعده. وإن لم نكن في حاجة إلى هذا الاستدلال، فالأصل عدم تميز وقت أو مكان عن غيره إلا بدليل يعتمد، ولا شيء في ذلك، والله المستعان. أحسن الله إليكم. أيضا يسوق سائل حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب للبقيع ليلة النصف، وأن الرب ينزل ليلة النصف إلى سماء الدنيا، وأنه يغفر لأكثر من عدة شعر غنم كلب. ما صحة هذا الحديث؟ لا أصل له، ولا أدري لماذا خص هذا الراوي غنم كلب، وقبيلة الكلب ليست أكبر القبائل، وأخشى أن يكون هو من قبيلة كلب، وكلب منهم الكلب صاحب كتاب الأصنام وغيره المطعون في روايته، وإن لم أكن أعلم أن هذا الأثر لم ينقل عنه. أحسن الله إليكم. أيضا يسأل عن حديث تفضلتم بذكره قبل قليل في كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان، يقول إذا صام المسلم شعبان ثم وافق يوم الشك أو قبله، هل يصوم يوم الشك واليوم الذي قبله أو يتوقف؟ من كان له صيام يتكرر فصادف يوم الشك فإنه يصوم، من اعتاد أن يصوم يوم الاثنين مثلا أو يوم الخميس ثم صادف هذا اليوم يوم الشك لا يتوقف لأجل الشك بل يصوم، لكن إن تبين فيما بعد أنه من رمضان فإن هذا الصيام لا يجزئ عن صيام رمضان، لأن صيام رمضان لا بد له من نية سابقة طلوع الفجر، فلو لم ينوي إلا بعد طلوع الفجر ما صح عن رمضان. أحسن الله إليكم. نعود لرسالة بعثها المستمع جاسر من شمال المملكة، يقول أوصى شخص بأمواله لجهات معينة مقسمة تقسيما مختلفا، وعند حصر التركة كانت الوصية تزيد على الثلث وتصل إلى النصف أو أكثر، ولم يرضى الورثة بالزائد ولم تتنازل الجهات، فهل يتم تخفيض الزيادة بالتساوي من هذه الجهات؟ نعم، نص الواقف إذا لم ينص على شيء محرم فإنه يتقيد به، فإذا أوصى لعدد وضاق الثلث عن استيعابهم قسم عليهم على حسب نسبة ما خصصت لهم. والتخفيض يكون كذلك يا شيخ؟ اي نعم، التخفيض حسب النسبة. لو فرض أنه أوصى بمئة ألف لعشرة، لكل واحد عشرة، فتبين أن الثلث لا يبلغ هذا الشيء وإنما يبلغ خمسين ألفا والورثة لم يوافقوا على المئة، يعطى هؤلاء كل واحد يعطى خمسة. أحسن الله إليكم. عندنا خطيب جامع يرفع يديه في الدعاء للمسلمين ويرفع الناس أيديهم، هل هذا جائز أثناء الخطبة؟ المأموم ينبغي أن لا تكون منه حركة في صلاة في خطبة الجمعة، وإنما يباح له التأمين إذا دعا الإمام له وللمسلمين، وقد كان العلماء يكرهون في خطبة الجمعة رفع الأيدي ويستنكرون ذلك، ولم يثبت نقلا أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب في صلاة الجمعة رفع يديه، وإن كان رفع اليدين أصلا في الدعاء، لكن الإمام يباح له ما لا يباح للمأموم، فالمأموم لا يخاطب جليسه بل لا يأمره بمعروف ولا ينهاه عن منكر أثناء الخطبة، وأما الإمام فله أن يخاطب المأمومين وأن يستنكر المنكر وأن يأمر بالمعروف، وإذا خاطب المأموم الإمام لغرض شرعي والإمام يخطب جاز ذلك، فإن النبي لم يستنكر على الرجل الذي قال يا رسول الله هلكت الأموال إلى آخره وهو يخطب، وإنما دعا لما طلب ذلك الرجل من النبي صلى الله عليه وسلم يستغيث فاستغاث ولم يستنكر عليه. فمخاطبة الإمام ليست كمخاطبة مأموم لمأموم والإمام يخطب. أحسن الله إليكم. هذه سارة تقول أسقطت مولودا في شهره الثاني، هل تعتبر نفساء الآن وماذا عن الصلوات؟ الإسقاط في الشهر الثاني لا يعد نفاسا، وإنما النفاس إذا كان الإسقاط بعد أو عند كمال 80 يوما بعد انتقال الحمل من طوره الثاني إلى الطور الثالث. نعم. أحسن الله إليكم. لدينا في المنزل تحف من فضة وبعضها مطلية بالذهب، هل استخدامها حرام؟ ما كان مطليا بالذهب لا يجوز استعماله في أكل ولا في شرب، وأما فيما سوى ذلك فلا تحريم، والأولى ألا يستعمل وألا يتخذ شيء من الأواني وطلاؤه الذهب. أحسن الله إليكم. من يخرج زكاة الحلي، هل هو الزوج أم الزوجة، خصوصا أن هذا الذهب ليس لها بل هو له، فلو طلقها لأرجعته له؟ أما إذا كان الذهب للزوج فزكاته على مالكه، وأما لابسه استعارة كالزوجة أو امرأة أخرى فلا شيء عليها، وأما ما تملكه الزوجة من الحلي إذا بلغ وزنه نصابا من الذهب أو نصابا من الفضة فإنها تجب الزكاة فيه على القول الصحيح الراجح من كلام أهل العلم الذي دل عليه الدليل، كآية والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله إلى آخره، يقول ابن عباس ما أديت زكاته فليس بكنز، وحديث ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت صفائح من نار إلى آخر الحديث، وهو يصدق على ما كان ذهبا حليا أو فضة وهي حلي وما كان مقتنى، كل ذلك يشمله، والاستثناء من ذلك يحتاج إلى دليل ولا دليل في هذا. أحسن الله إليكم. أيضا تسأل عن وقت نية صيام النذر أو القضاء، هل يلزم أن يكون مثل نية الصيام في شهر رمضان المبارك، أم إذا نوى الإنسان بعد قيامه لصلاة الفجر يجزئه؟ لا يجزئ صيام عن فرض أو نذر إلا أن تسبق النية طلوع الفجر، وأما فيما يتعلق بالنوافل كصيام الست أو يوم عاشوراء أو يوم عرفة فإنه إذا أصبح ولم يأكل شيئا ولو كان ضحا وأراد أن يجعل ذلك اليوم يوم صيام فلا حرج عليه في ذلك. أحسن الله إليكم. تسأل عن حكم إزالة المرأة شعر وجهها الذي يظهر في الجبهة أو بين الحاجبين أو نحو ذلك. هذه الشعور بالنسبة للرجال والنساء لم تترك، منها ما جاء الأمر بإزالته أو جزه كالشارب للرجل والحلق كالعانة، وكانت في الآباط، هذه جاءت فيها بها السنة، ومنها ما منع التعرض له كاللحى للرجال وكالحلق الخزع للرجال والنساء، وكما يخالف التسريحة الموروثة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأهل وقته من الصحابة رجال ونساء، وكالنمص اللي ورد فيه النص واللعن، ومن ذلك ما سكت عنه، وقد جاء في الحديث وسكت عن أشياء رحمة بكم غار نسيان فلا تسألوا عنها. فما ينبت على خد المرأة أو شاربها أو غير ذلك مما تحب إزالته لا حرج فيه، إلا ما كان من النمص وهو ترقيق الحواجب وتقويسها. واختلف فيما بين الحاجبين، هل هو ملحق بالحواجب أو أن له حكما يخصه بحيث لا حرج من إزالته؟ الأولى عدم التعرض له خشية أن يجتاز إلى الحمى، ولأنه متصل بالحاجبين. لكن من فعل لا يقال إنه ارتكب بيقين العمل الذي يلعن فاعله، غير أن الاستبراء للدين من مقاصد الشريعة. أحسن الله إليكم. انتشرت رقية معينة تسمى رقية العقرب، يرقي بها الشخص على العقرب فلا تلدغه ولا تضره، ومن الكلام الذي نسمعه فيها بسم الله يا قراءة الله بالسبع السماوات وبالآيات المرسلات التي تحكم ولا يحكم عليها، يا سليمان الرفاعي ويا كاظم سم الأفاعي، نادي الأفاعي باسم الرفاعي، أنثاها وذكرها طويلها وأبترها وأصفرها وأسودها، ومن شر سار الليل ومن شر النهار استعنت عليها بالله وآيات الله وتسعة وتسعين نبيا إلى آخر ذلك. هذه رقية باطلة وتشتمل على الشرك. وإذا كان ويا سليمان يريدون أنه يشفي فهذا الشرك الأكبر الذي لا يغفر إلا أن يتوب عليه. لا شك أن الرقى مشروعة إذا لم تشتمل على شرك. وقد سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم وقالوا له رقا كنا نسترقي بها في الجاهلية، فقال عليه أفضل الصلاة والتسليم أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وهذه الرقية مشتملة على الشرك الأكبر وما دونه من تسعين النبي، فهي رقية فاسدة باطلة لا يصح التعامل بها. أحسن الله إليكم. هذا المستمع إسلام حسان مقيم بالمملكة يقول لم أصم أكثر شهر رمضان الماضي، وأنا الآن أقضي الصيام رغم أن إفطاري بدون عذر شديد وأنا تائب وأقضي الصيام، لكني سمعت حديثا أن من أفطر بدون عذر لم يجزه صيام الدهر كله ولو صام، فماذا أعمل؟ استمر على قضائك، لأنك لم تترك الصيام متعمدا ألا تصوم فيما يبدو، وإنما شيء من التساهل بدليل حرصك على القضاء. ونسأل الله يغفر لنا ولك المستمعين. يقول والدي توفي قبل رمضان بسبعة أيام وكان عليه صيام منذ سنوات عديدة حيث كان مريضا بالسكر والضغط، هل نقضي عنه الصيام الآن أم لا؟ ما منع من الصيام إذا كان مرضا واستمر الإنسان في مرضه إلى وفاته فلا قضاء عليه، لأن القضاء إنما يجب على من كان يملك القضاء في عدة أيام أخرى. ومن كان مرضه مستديما لا أمل في زواله فإنه اتصف بما يمنع هذا التكليف. فإن كان والدكم لو أراد أن يصوم لقدر، فقد قال النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وإن كان مما تعرفون أنه لا يقدر على الصيام فلا شيء عليه. أحسن الله إليكم. يقول: كنا نجلس على الطعام ونتحدث، فأنكر علينا أحدهم قائلا: السنة عدم الكلام على الطعام، فهل هذا صحيح؟ هذا ليس بصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يتكلمون وهم يأكلون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لتسألن عن هذا النعيم وهو يأكل، صلوات الله وسلامه عليه. وقال عن طعام اليهودية: إن هذه الكراع أخبرتني إلى آخر في المسمومة. فلا صحة للنهي عن الأكل عن التحدث أثناء الطعام. أحسن الله إليكم. يقول: كسرت يدي وقام الطبيب بلفها بالجبس، إلا أنني لم أكن متوضئا عند لفها، فهل يجوز لي أن أمسح على هذه الجبيرة؟ نعم يجوز، لا حرج عليك، والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول: لا يكلف الله نفسا لا وسعها، فإن شاء الله لا حرج. نعم. سأل الله عليكم: هل يجوز للزوجة أن تتصرف في مالها بغير علم زوجها؟ لا شيء في ذلك، لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عندما أمر بالصدقة: وجعلنا يلقينا بكم بلال رضي الله عنه وعنهن ما يبذلنه من صدقة، ولم يقل لواحدة منهن: هل أذن لك زوجك؟ والأصل أن الإنسان العاقل له حق التصرف في ماله، إلا أنه لا يتجاوز الحدود، لا يبذر، لا يسرف. ومن أدب العلاقات الزوجية أن تسأل المرأة زوجها، لكن لو لم تفعل لا حرج، فإن عائشة رضي الله عنها اعتقت جارية لها ولم تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، بل أخبرته، فقال صلوات الله وسلامه عليه: لو أعطيتها أحوالك لكان أولى. أحسن الله إليكم. هذا المستمع عبد الرحمن بن محمد بعث بمجموعة من الأسئلة، في أول سؤال له يسأل عن حكم جمع صلاة الجمعة مع العصر حال السفر، خصوصا إذا كان في السفر مشقة، وذلك بالسفر في الطائرة، وربما لا نصل إلا متأخرين. كثير من أهل العلم يكره جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة للمسافر الذي جاءت الجمعة وهو في أثناء سفره، لكني لا أعلم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يمنع من ذلك، وكونه لم ينقل أنه جمع مع الجمعة عصرا لا يجعل هذا الجمع ممنوعا، لا سيما إذا قام مقتضي ذلك من سفر يتعذر معه أن يقف الإنسان ويصلي، وقد لا يستطيع أن يصلي واقفا وهو في الطائرة، وقد يحتاج أو يريد أن يفوز بأجر عظيم، كان يصلي في مكة وهو يريد أن يسافر بعد الصلاة مباشرة، فيحب أن تكون صلاة العصر مضاعفة 100,000 مرة. حرمانه هذا الفضل دون دليل نص في المسألة محل نظر. وأما إذا كان الإنسان سيسافر أو هو في سفر يوم الجمعة فصلى الجمعة مع الناس وسيسافر، ولكنه لا حرج عليه أن يقف ويصلي، أو قد لا يمشي من الموقع إلا بعد صلاة العصر، فالأولى به ألا يجمع خروجا من الخلاف. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل أيضا عن حكم مسابقات المحلات التجارية التي تقام بوضع كوبون يحصل عليه من اشترى بمبلغ معين ويجيب على الأسئلة ويضعها في صندوق معين ويحصل بعد ذلك على جائزة. لا شك أن هذه من الترغيبات، لكن من حيث الأصل إذا قال تاجر من اشترى مني بهذا القدر فله هدية بكذا، ومن اشترى بأكثر فله أكثر إلى آخره، لا يظهر لي منع من هذا الأمر. وأما هذا الكوبون الذي يترتب عليه حصول جوائز، فإن كان هذا الكوبون بثمن فهذا داخل في القمار والميسر فلا يجوز، وإن كان هذا الكوبون في الجريدة ولا شيء عليه وإنه هو لبيان كيفية ملأ هذه الأماكن بالأجوبة فإن شاء الله لا حرج. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحدار رئيس مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء. شكر الله لفضيلة، شكرا لكم على طيب المتابعة. عنواننا المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، أو على الفاكس 442-5543، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.